قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. عرب البيت ما كان شرطيا. يلا يا شيخ يلا. هذا الحال أنا حكم وش تبقى الحال على صاحبه إذا كان صاحبه مجرورا بالإضافة أو مجرورا بحرف الجر أو مجرورا بالإضافة لا تكن. وتبقى حرف الجر وتبقى حاله ما بحرف الجر أبو أبو ايش ميزانه التصريح مش مديوك أبونا أبونا أبونا أبونا يسمي حيدة يسمع السندية في هذا يقول على أبو فعل ما يدول كله أبونا إنا لله أبونا أبونا هذا أبا هذا لا أنا قلت أبو منع منع عندما راجع للعرب منعوا منع. تبقى حالي أن يسبق الحال ما مفهوم صاحبه الذي جر بحسب ولكن ابن مالك قال لك ولا أمنعوا لأنهم ضرد في أسعار العرب ما ورد كذا ما يوهم ذلك في القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس هذا الذي تلل به ابن مالك ومن بعد كافة هذا قال حال من للناس وللناس هذا مجرور بحرف الجر واضح ولكن الجمهور منعوا ذلك بقراءه المطويات وقالوا ايش هذه الايه ما فيها دليل لان كافه هذا ليست حال بل هي نائب مفعول مفعل وما ارسلناك يا محمد للناس الا كافه للناس إلا رسالة كافة عامة للناس فحذف الموصوف وأنيب إيش؟ أنيب تخطيف كافة منابع فالمسألة إذا احتملت الوجهين سقط الاحتجاج واضح؟ إن كان فرض الماء هذا أنا كمان البيت كمان دليله الماء واضح؟ هذا معنى قبل ابن مالك وتبقى وتبقى حالي ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه قد ورد واضح؟ ايش نقدر هذا الموصوف؟ الموصوف يعني رسالة كافة راجع بعض الكتب اللي حملوه هذا اللي حمله الجمهور قام ابن مالك قال لا حال لكن الشيء الصواب من الصواب هل يتقدم الكافة الشيء تقدم على الناس ويعتبر هنا على الحال ستتقدم على العالم نعم ليش ليش ماذا فقال الليل الناس جربوا يعرف مجيب يتعلق بماذا يتعلق بماذا يجرب الزورة يتعلق موقف للناس متعلق بكافة ما دام متعلق نعم إلا رسالة كافة للناس اعتنى بمشاعر خاضية انتبه رسالة الإنسان نعم رسالة الله سبحانه وتعالى لا مفعول مطلق شيء لا لا فكل هذا أنا أيضا وزف الموصوف منابة تخطيفة موصوفة منابة ها وأما ابن مالك قال لا كافة الحاد متقدم على صاحبه وهو الناس وما أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة جميع الناس واضح؟ طيب أرسلناك للناس رسولا يا شيخ دخل ما أرسلناك طيب الحين بنسألك أرسلناك دخل عبد رسول الله إن صاحب الحال وإن عامل الحال أرسلناك للناس كف ما أرسلناك كف هو الحق هو صاحب الحال أرسلناه هو لازم تفكر للناس هو صاحب الحال أقول لك للناس هو صاحب الحال أقول لك أرسلنا وما أرسلناك للناس إلا كافة إلا جميع الناس ما أرسلناك إلا كافة نعم صاحب الحالة على من أعرب كافة حالا على من أعربها حالا على من أعربها الجمهور ابن مالك وابن كيسان بغيوه وأما الجمهور من أعرب قالوا لا فترة هذا ليست حال ما فيها شاهد صاحب الحال هذا ما المفعول المفعول وما أرسلناك يا محمد إلا للناس إلا لا رسالة كافة تعم الناس كله رسالة حزينة رسالة مناد إن شاء قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين بذاكرين الله كثيرا عامل حال أرسل كثيراً هذا ما المفعول المفعول ذكرا كثيرا انتبهوا هذا ولكن ما انتبهت ما انتبهت بها السماوات مضويات يا شيخ خلي هذا إذا كمان فيها شيء وراء الثالث مذهب جمهور النحويين لمن القراءة ها أنت تقرأ ليس قراءة حفظ السماوات مطويات مطويات وخبر فبدا وردت القراءة لا القراءة أدب وكذلك نافع هي المدينة والسماوات مطويات اليمين وأما قراءة مطويات هذا بالنخبة ما قراءة من ما أدري إذا قرأ من أخذ هي أيضا نمسعة لا تعترض بهذه فبدا ثبتت القراءة يا شيخ لا خلي أخذ ماذا تراب أثبتها بعدين تسأل عنها مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور جمهور النحويين اسمعوا مذهبه يعني جمهور النحويين أن الحال لا يتقدم على صاحبه إذا كان حاصبه إذا كان صاحبه مجرورا بحسب لا يجوز مررت بهندي مررت قائمة بهندي من تقديم هذا لا يجب على صاحبها المجرور بحرف فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك الذي اتبعه ابن مالك وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك ومنه قوله لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب إنها لحبيب أعرف هذا البيت يا ولد أعرف هذا البيت لا لا تنظر فيه في أعراب هنا طب خلق أملي عليه البيت إن كان برد الماء لا مطع الغصب لا كان وإن كان برد المال يأهون أيمان صادية أصبحني. إلي كان برد المال حبيب. كان برد المال كان فعل الشر نعم فعل الماضي ناقص وهو في محل جزم فعل الشر نعم. طيب أمشي برد برد هذا كان فعل الماضي ناقص نعم برد ليس عربي اسمه اسمه كان ايش بعده؟ برد الماء امسك وين؟ الي حبيبا انها لحبيب لا رزق لك ايمانا صاديا الماء مضاف والماء مضاف ايمانا صاديا ايمانا صاديا حالان حالا وين الصاحب؟ من ضمير مدروس يقول الي الي هذا الشاهد فيه طيب في سؤال هنا وين جواب القسم وين جواب الصف لحين كان لحين القسم يحتاج الى الجواب محذوف كلام فاضي انت انها الحبيب ليه ما تقول هذا للصف لا وين جواب الصف محذوف ودل عليه السابق والله جواب القسم وين فجأة اللي قلت وين الدليل واحد ثلاثة اجتماع قبل ابن مالك في ألفيته في باب النواصي الزوادي واحد يفرد اجتماع الشرطي وقتل جواب ما القسم فهم متفق وهذا الآن القسم هو المتقدم نعم معلوم إن كمل لا يساب له للشرط بإن إلا إذا كانت الجملة هذا مقرنة بالفاء لأن هذا جملة اسمية شيخ الشيخ أه؟ إنها الحبيب هذا جواب القسم هذا دليل على أنها جواب القسم نعم أنا تقترن بالفاء أنا... إنها الحبيب جواب القسم أه؟ جواب القسم محذوف ولا جواب إنها هذا جواب القسم جواب الشرط القسم ولا جواب القسم محذوف دل عليه لا لا الجواب الشرط محذوف الشرط جاي اسمع واسمع الكلام ما في فاضي طيب الشرط لا يجاب له بإنا مع اسمها وخبرها إلا إذا كانت الجملة هذا مصنعة بالفاء نعم لأنها ما تباشر فدل ذلك على أنها جواب القسم والقسم كمان متقدم القاعدة بين يديك قرأتها المدلت على ذلك يقول جواب الشرط جواب الشرط أقول لك محذوف عيني يقول هذا جواب الشرط أه يقول جواب الشرط إنها الحبيب أه العيني وين العين تتبع العين غلط العين لو قال جواب إن لقيل فإنها لأنها جملة اسمية ايش بكم الجواب إذا لم يقترن إذا لم يمكن أن يقترن بالشرط ها كان يكون جملة اسمية أو جملة طلبية أو جملة مقرونة بلن أو صين أو صوفة لازم اقترانها بفا ايه سبحان يعني ما يا شيخ لا أخي خليني نمسك هو خليه فعل الشرط يا شيخ أه؟ خليه فعل الشرط كيف يقدر ايه خليه فعل الشرط فعل الشرط إن كان جواب الشرط محذوف دل عليها كيف يقدر فإنها لحبيب فإنها فإنها لحبيب نفسها فإنها لحبيب لا حول ولا قوة إلا بالله إنها لحبيب فإنها كمن لحبيب إذا كان بالشرط نعم فإنها لازم لحبيب إنها لحبيب وكذلك إنها كمان مقدرة نعم فإنها لحبيب يا شيخ يكرر الجملة العبارة يا شيخ الجملة الاسمية يكررها أه؟ يكرر الجملة الاسمية تكرر مقدرة ولذلك أفضل دل عليه فإذا وضعنا في نفس الجملة نعم أمس ولكن تختارين و... بالفاء لأنه واقع في جواب القسم الجملة الاسمية طيب الشاهد من البيت ايش؟ عم شاهد هذا الشاهد فيه لان كان ايمانا صادية ايمانا تقدم الحال على صاحبها المجرور بالفتح صاحبي وهو الي ايمانا وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء وقوله فإن تكو أذواد أصبن ونسوة فإن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. أيها وين السائل فيه أنت؟ وين السائل في البيت هذا من القاعدة هذا؟ وين الحال؟ فرغا فرغا فرغا هذا مطر ولا ولا إيه؟ مصدر ايوه مصدر مصدر مصدر هذا صيفة هذا فروغة هذا فرغ هذا نعم سهولة سهل وصلب صلب وضخم ضخم مصدر فرغة ايش فرغة فروغة فروغة فرغة بضم الراء نعم تقدمت هناك لازم لازم لا يتلفع إلى الرأس ساكن يا شيخ إلى الرأس ساكن ساكن فرغا سهل العين ساكن بس بكم وفعلنا ولا بفعل لا وفعلنا ولا بفعل وفعل كالطحن والجميل والفعل الخمر انتبه هذا. طيب في الآية فإذا فرغت بفتح الراء ليس بضمه ولكن هذا غير فإذا فرغت منصب غير حاجة فرغت من ال أقول بك في الفاء فرغا يقول سرغا من هو اللي قال لك؟ عين عين شيخ لولا مصدر فرغا فرغا يعني حدرا وقال مصدر فرغا إذا ما هو بمعنى الحال إذا فكرها لك بحذرا إن شاء الله ففرغا حال من قتل وما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو جاء ضاحكا زيد هذا ما في وضربت مجردة هندا ولا تجز حالا من المضاف له تقرؤون آيات هذه ولا تعرفون السائل لا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا الآن انتقلنا من تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف الجر إلى إلى إلى الحال إلى تقديم الحال على صاحبه إذا كان مضافا إذا كان مضافا إليه ولا يجوز هذا في اللسان العربي في اللسان العربي إلا بثلاثة شروط التي موضع الشروط هذا في الآية التي تأتلوها عليه ولا تجد حالا هذا منهي منهي عنه لا يجوز في اللسان العربي أن يتقدم الحال على صاحبه إذا كان صاحبه مضافا إليه إذا كان صاحبه مجرورا بالإضافة مش مجرورا بحرف الجر لا يجوز تقديم الحال عليه إلا بثلاثة إلا بواحد من الثلاثة حتى شيخ يا أخي خليني حتى خليني قبل أن بعدين أسأل حتى أقرر القاعدة للناس وأمثلها لهم بعدين أسأل خليني شوف أفكار التلاميذ سووا هذا وقطعت ذلك من الكلام هذا المجيء وليس التقديم مجيء لا تجي حالا من المضافين إلا إذا اقتضى المضاف عنه. أقول لك وكذلك المجد لا يا سنجوطي لا يجوز تقديمها كمان عليه ولو كان مضاف. نعم ولكن ولو كان مضاف. كما أنه لا يقع هذا الحال لا يكون من مضاف إليه إلا بثلاثة. أن يكون المضاف يعني مقتضيا عملا في مضاف إليه وفي الحال مثل قوله تبارك وتعالى إليه مبيعكم جميعا ما فهم؟ وين صاحب الحال؟ جميعا هذا هو الحال وين صاحب الحال؟ قم وين عامل الحال؟ مرجع المسرح هذا والآن المضاف هنا اقتضى العمل في المضاف إليه وفي الحال لأنه مرجع لأنه مصرح، والمصرح هذا هو العامل في جميعا، وهو العامل كما في مضاف إليه هذا، لأنه فاعله في المحل. رجوعكم إلى الله حال كونكم جميعا، واضح؟ الآن يقتضي الحال العمل، اقتضى يعني المضاف العمل في مضاف إليه وفي الحال، على هذا الأمر. هذا معنى قول ابن مالك: إلا إذا اقتضى المضاف عمله إليه مرجعكم جميعا. لو سألت واحد ماذا في القواعد العربية عن هذه الآية، وين عامل الحال، وين صاحب الحال، ما يعرف. ولذلك يجلس العلماء الأولون القواعد العربية قبل أن يجلسوا الحديث عشان يفهمون الحديث. يعني مرجعكم هو صاحب الحال، مرجع هو عامل الحال، قم هذا هو صاحب الحال، عمل في قم، عمل لأنه فاعله من أضافة المصر إلى فاعله، وهو كما العامل في جميعا، واضح؟ أو كان إيش؟ والثاني الشرط الثاني أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، مثل قوله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدوركم من غل إخوانا. صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أنا أسكت يا شجاع، أسكت، خلينا نسأل، واضح؟ لون الحال إخوان، لون صاحب الحال هم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، والمضاف بعض من المضافين، لأن الصدور هذا صدور الرجال، صدور الناس بعض منهم، ينزع الله يوم القيامة، ما يدخلون الجنة حتى ينزع، يقفون يعني أمام الجنة، أمام أبواب الجنة، ما يدخلون حتى يخرج الله عز وجل، ينزع الله ما في قلوبهم من الغل والحقد والحسد الذي كان في قلوبهم حتى يطهر. يشربون العين هناك كما جاء في حديث مسلم، ويخرج ما في قلوبهم ويكونون على قلب رجل واحد. هذا معناه: ونزعنا ما في صدورهم من غل من حقد وحسد وبغض وغير ذلك. ثم بعد ذلك العين الثاني، اسكت يا عزيزي، العين الثاني راجع مسلم، اشوف زي ما قلت ايش عرفها، بس من غل هذا من غل، هذا بياني بياني اللي ما حد، وهو الغيب. اسكت ما هو عطف بياني، مين بياني، مين اذا كانت بياني بالعظمى بعظمى بيّن ومتابعه الأمثلة لحسن ما لها يا عزيزي. هذا تفيد معنى البيان. يقول ابن مالك في أبسيته في باب خنف الزر: بعظمى بيّن وابتديت الأمثلة، وابتديت الأمثلة، هذا معاني من ولكن ما نقول له عطف بيان كما قلت هو اللي قال لك عطف بيان يلحن علامته من البيانية، وهو الذي إيش؟ تكون في محل المبتدا، وهو إيه؟ مثل قوله تبارك وتعالى: اصطنبوا رجلا من الأوثان، وهو الأوثان وهو الغل الذي ما في صدوره الفضية. هذه الفائدة، جزاك الله خير. هو هذه الفائدة. إيه ثم العين الثانية يا شيخ، ثم العين الثانية تكلون فيه حتى يروح السيب والأشياء هذه والأمتاخ هذه، يكونون أهل الجنة على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة في الطول مسافة ويكونون شبان حتى حتى حتى يعني الكبار الثياب هذا يكونون شبان بعدين يدخلون الجنة. الجنة لا يدخله المتخلف. لا يدخلها عجوز. لا يدخل الجنة عجوز. يصيرون إيه؟ شبان. لا يدخل الجنة عجوز. أيه. آمنوا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام حدث. مش من عند الله. واضح؟ هذا. أنا أعطيكم الشاهد في قاعدة. هذا معنى ونزعنا ما في صدورهم من الإخوان على سرور متقابلين. ما هو واحد يعرف عن واحد زي الدنيا، هذا واحد يكون حسد بما يعرف عنه. كلهم متقابلون متواجهون وإخوان يتبع على سرور مرفوع. أنا نرجع إلى القواعد العسلية. هذا وين الشاهد في الآية يا لا لا لا غامض. بعض من المضاف. وين صاحب الحج الآن؟ هم. وين الموضع؟ ابن مالك قال لك ولا تقول حلا من المضاف له. الحال في المضاف إليه لا يكفي. إذا بشرط وين جاز أن يكون الإخوان إخواني حال من منهم هذا؟ وين؟ لأن المضاف بعض من المضاف له. أو والثاني أو كان جزءا أو مثل جزئه فلا تحيفا. أو كان المضاف هذا مثل الجزء من المضاف إليه كملة إبراهيم. وين مثل إيش؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا هذا حال من إيه؟ اللي يقولوا لك يفهمون تفسر الآية بغير دراسة القواعد العربية. ملة إبراهيم حنيفة. نعم. وين الحال؟ لا وين؟ لا خلي غامض. حنيفة الحال. حنيفة الحال. وين صاحب الحال؟ إبراهيم مضاف إليه. إيش أجاد إيش؟ لأن حنيفة مثل جزء لا إبراهيم مثل جزء الملة ملة إبراهيم التي أمرنا الله عز وجل باتباع وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع اتبع ملة إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم كالجزء من إبراهيم البعض بعض التي لا يدخلها ذي ليلها هذا مثل الجزء كالجزء من إبراهيم. وعلامته ذلك أن يصح أن يحذف المضاف ويبقى مضاف إليه. نعم. لا يصح في هذا أن تقول إيش؟ واتبع إبراهيم حنيفا. هذا علامته. واتبع إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واضح ولا مفهوم؟ هيا امشي. هذه الفروق الثلاثة ولها ومثل لهذا المالي بالآية. نعطيه. لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه. لا يجوز بالكلية. إذا كتب واحد الحال من المضاف إليه بدون شك من هذه الفروق الثلاثة في ماجستير ولا في شهادتها الدكتورة ولا غير نشطب نشطب على ذلك. ولذلك في القواعد العربية يا شباب العرب يا أيها المسلمون يا شباب المسلمون في القواعد العربية كما درستها من كان لا إذا كان المضاف مما إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول هذا ضارب هند مجردة عامل الحال تتعلب عندك ونزعنا ندعو الله عز وجل ما في صدور الناس من الغيل من الغلاء والحسد يقفون أمام الجنة لا يدخلونها حتى يخرج الله ما في صدوره. واضح؟ انتبه الذي قال لك خلاجر ما يصب ولا كذا. طيب الشيخ اللي يقول أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها أخذ كلام كله، لكن هنا العامل في الحالة هو المضاف. العامل في صاحب الحال صدور المضاف. العامل في صاحب الحال صدور المضاف. صدور هذا، صدور هذا من عمل فيه، عمل فيه نزعني وعلمته مضاف إليه وعمل في الحال. صدور الذي عمل فيه حرف الجر فيه. لا خلي هذا الأنفاق أنت فهم زي ما قلت. صدور هذا من هو؟ صدور هذا هذا شامل جمع صدري. ما اسم ضمير؟ ما هو فعل حتى إنه ما في إلا هذا اللي قال لك هذا جنب الصدر هذا العامل هذا كله في الصدور والمضاف مضاف إليه والحال وأما هذا مضاف إليه عامل فيه نعم الصدور هذا إذا لا يشترط المتعلق به المتعلق